الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. كم بحاجة أن نحمد الله جل جلاله على توفيقه لنا أن نكون في بيئة يطلق عليها أنها جنة الدنيا، بيئة الأنس بالله والحياة مع الله والوقوف بين يديه والاستئناس بمناجاته جل جلاله وسماع كلامه. نسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ندرك ليلة القدر. وأريد أن أؤكد على أمر، أن إدراك ليلة القدر لابد له من جهد في كل الليالي، ولا تدري في أي ليلة يمكن أن تكون تلك الليلة. فأي خسارة وأي خسارة وأي خسارة وأي غبن يدركه المرء إذا دخلت عليه هذه الليلة ولم يدرك فيها حسن الوقوف والسؤال والدعاء لربه جل جلاله. وكما تعلمون ولطالما ذكرنا هذا، أن الأقوال في موضوع إدراك الليلة، هل هي في الليالي الوترية أو غير الوترية أو غيرها، الأقوال كثيرة، حتى أن ابن حجر ذكر في فتح الباري أكثر من 40 قول في هذا الباب وفي هذه المسألة. فلذلك أخرج من الخلاف وقم في كل الليالي، وقم بين يديه منكسرا لعلك تدرك تلك النفحات. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لإدراكها. أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا بهذه السلسلة التي عنوانها رحلة إلى الدار الآخرة. نعيش مع تلك المحطات التي يتنقل فيها المرء بعد الموت، وبدأنا مع سكرات الموت ومع أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة، ومع رحلة تلك الروح بعدما يأخذها ملك الموت ومن معه إلى السماوات العلى، وأنواع تلك الرحلة، رحلة المؤمن ورحلة روح الكافر والمنافق، نسأل الله تعالى السلامة. ثم عادت الروح إلى هذا القبر وإلى هذا البدن عودة خاصة لها خصائص خاصة، تسمع لكن لا تسمع كل شيء، وترى لكن لا ترى كل شيء، وتتكلم لكن لا تتكلم ككلامنا، فتسمع قرع النعال وتنادي قدموني قدموني، أو يا ويلها أين تذهبون بها، ولا يسمع صوتها أحد من الإنس أو الجن، ويسمع صوت الميت كل أحد إلا الإنس والجن. ثم يلحد الميت ويوضع عليه اللحد وينزل في القبر، ومن السنة أن ينزله أقرب الناس إليه وأن يحمله أقرب الناس إليه، ومن السنة أن يكفن بكفن أبيض بلا جياب، فالجياب في الدنيا كانت تنفعنا لأننا نضع فيها الأمتعة ونضع فيها الأموال ومفاتيح البيوت والدواب والسيارات، لكن كل هذا لن ينفع بعد الموت، فثوبك بعد الموت بلا جياب. ويتبع الميت كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أهله وماله وعمله. فالأهل مهما بقوا كم يبقوا على القبر؟ 10 دقائق؟ نصف ساعة؟ أكثر من يحبك كم يبقى على القبر؟ هل يدرك الليل؟ ما إن تغرب الشمس، هذا إن بقي إلا تجده يرجع القهقرة ويرجع إلى بيته، ولو كان محبا لك ولو كان باكيا. لكن اذهب الآن في هذا الوقت في نصف الليل، اذهبوا إلى المقبرة، هل تجدون أحدا؟ هل تجدون زوجة أمام زوجها؟ هل تجدون أما أمام ولدها؟ هل تجدون أختا أمام أخيها؟ لا أحد، سيرجع الجميع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وماله، يمشي المال معه، ويأتون بسياراته ويأتون بأمواله وهواتفه ومفاتيحه، ثم بعد ذلك يرجع المال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويبقى عمله، هذا الذي سيبقى في القبر. أرأيتم هذا القرآن الذي كنتم الآن تسمعونه؟ وجزى الله خيرا الأئمة الذين يقفون معكم ويتلون عليكم كتاب الله. أسأل الله العلي العظيم القدير في هذه الليلة أن يجعل القرآن شافعا لنا ولكم يوم القيامة، أن يجعله شافعا لنا في القبر، ذلك القرآن الذي يأتي كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت في قبرك يدافع عنك، ماحل مصدق شافع مشفع، يقف أمام الملكين منكر ونكير يدافع عنك، يقول هذا، يعني الذين اللذان تسألانه كان يقوم بالليل، كان يقوم بالليل، مش بس بالعشر الأواخر. إن شاء الله كل واحد منا بإذن الله سيرجع بعد هذه الليالي بنية قيام الليل. لا تقوم الليل كما تقوموه بالعشر الأواخر، هذا خطأ. كل الشهر نحن نقول قليل دائم خير من كثير منقطع، ثبت عملا ولو قليلا. لكن هل يمكن لأحد، أستحلفكم بالله، يتذوق طعم القيام ويتذوق لذة الأنس بين يدي رب الأنام ثم يترك القيام طول العام لرمضان القادم؟ هذا ذاق؟ والله ما ذاق. لو ذاق عرف، ولو عرف غرف وما توقف. فسيأتي القرآن وسيدافع عن صاحبه وسيقف أمام الملكان، أمام الملكين منكر ونكير يدافع عنك، قل لا تقترب منه، هذا كان يقوم بالليل يقرأني آناء الليل وآناء النهار. ولا يتوقف الأمر مع القرآن هنا، بل يبقى معك حتى يوم القيامة. حنيجي بعد بالحلقات القادمة على المحشر والموقف ومن يدافع عنك. من الذين يدافعون عنك في أرض المحشر؟ القرآن، وعلى رأسه سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة، تذوقوا طعم سورة البقرة. أعرف إخوة، والله من أظن كنا خارجين في سبيل الله مرة 40 يوم بالأردن، صار مع واحد من الشباب صار معه حال، فنصحته بقراءة سورة البقرة أظن بال 2017-18، نسيت أي سنة بس أظن هيك، يعني قريب العشر سنوات أو أقل. حتى الآن ذاق مرة، قرأ سورة البقرة على مدة 3 أيام فاستشعر براحة وشفاء عجيبة، فعاهد الله، قال لي يا شيخ إن شاء الله إن شاء الله أني لن أتوقف عن قراءة البقرة حتى الممات. من كم يوم شفته قال لي الشيخ بدي بشرك، العهد الذي عاهدت الله عليه والنصيحة التي نصحتني بها بدأت بها، والآن لا أستطيع أن أتوقف عن سورة البقرة، كل يوم أختم البقرة مثل شربة الماء مثل النفس، خلاص هذا القرآن. فيأتيان يوم القيامة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، كأنهما غيايتان، كأنهما سحابتان باختلاف الروايات، يدافعان عن صاحبهما. اللهم اجعل البقرة وآل عمران تدافعان عنا يوم القيامة. فينزل الميت في قبره ويوضع عليه اللحد ويضعه في القبر أقرب الناس إليه، ويوجهانه تجاه القبلة بعدما يصليان، بعدما يصلى عليه صلاة الجنازة المعروفة والتي نعرفها جميعا بغير أذان ولا إقامة، وكأن الإنسان عندما ولد أذن في أذنه ولم يصلى، وعند موته صلي عليه ولم يؤذن، وكأن حياته من الولادة حتى الوفاة هي بقدر ما بين الأذان والإقامة. وقت الانتظار ما بين الأذان والإقامة قصير، كذلك وقت الدنيا قصير. يؤذن في أذنك عند الولادة ويصلى عليك عند الوفاة، هذه هي الدنيا كوقت الانتظار بين الأذان والإقامة، ويصلى عليك ثم تحمل وتنزل في هذا القبر ويوضع اللحد. في هذه الأثناء أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يرسل له ملائكة، وهذه الملائكة كما أخبر صلى الله عليه وسلم اسمهما منكر ونكير. وقال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في وصفهما أنهما أسودان أزرقان، يأتيان بصورة طيبة للمؤمن ويأتيان بصورة مخيفة لغير المؤمن. الآن يعني اللي بيدرس وبيعرف بموضوع التدريس، هنالك علم اسمه علم النفس في التعامل مع التلميذ عند السؤال. فيقال للمدرس إذا أردت أن تسأل التلميذ فلا بد من طريقة ولا بد من أسلوب، تجلس معه أولا ثم تتكلم معه وتخفف عنه حتى إذا ارتاح يمكن أن يجيب، لأنه لو كان يعرف الإجابة إذا لم يكن مرتاحا لن يعرف الإجابة، لا يستطيع أن يجيب. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. الجلوس هيئته تختلف عن هيئة جلوس الدنيا، لأن يمكن يجي واحد يقول يا شيخ اللحد قريب جدا من الميت، طبعا بين قوسين يا إخواني هذا خلاف السنة، وأنا لطالما قلت يعني للمختصين بهذا المجال هذا خلاف السنة. المقبرة اللي نشوفها عنا بصيدة هذا الترتيب خلاف السنة، اقرأوا في كتب الفقه، السنة أن يحفر للميت مقدار قامة بحيث إذا نزل الإنسان ووقف فبكون مقدار قامة. كنت بجنازة بالإقليم بشحيم أو ببرجة والله ما بعرفه يعني، فتنزل يعني بتوقف بكل طولك تقريبا بكون مقدار القدر. هذه السنة. العبرة من الموضوع أنه لو سأل سائل أنه الآن اللحد قريب جدا من الميت مثل كما يحفر عندنا مثلا في المقبرة فكيف يجلسانه، قلنا أن هذا القبر الذي تراه هذا بما يراه أهل الدنيا، لكن هو في الحقيقة انتقل إلى مقام آخر، فهذا الدار وهذا المكان إما روضة من رياض الجنة وأنت لا ترى هذا، وإما حفرة من حفر النار وأنت لا ترى هذا، نسأل الله السلامة. فيقولان له: من ربك؟ والعجيب أيها الأحبة في الله أن الله تعالى أرسلنا أسئلة الاختبار، فإذا كان الأستاذ يريد بتلاميذه خيرا يرسل لهم أسئلة الاختبار. أرسل الله لنا الأسئلة لنتجهز لها، لكن المشكلة أنه لن يتكلم العقل ولن ينطق اللسان بما يريد العقل، إنما الذي يخرج في هذه الأثناء هو ما في الصدور. قال جل جلاله: وحصل ما في الصدور. السفنجي شو بتحطها؟ بتنقعها بعدين بتقيمها بتعصرها بتطلع، حطيتها بعسل بتطلع عسل، حطيتها بمي بتطلع مي، حطيتها بنجاسة عزكم الله بتطلع نجاسة. هذا القلب مثل الإسفنج، وين كنت حاطه في الدنيا؟ وين كنت نائع القلب في الدنيا؟ دنيا دنيا دنيا دنيا، كل الأخبار دنيا دنيا، وين بالمناسبات لنسمع عن الله اليوم الآخر والقبر والجنة والنار؟ بالمناسبات إن شاء الله شيخ نحن الحمد لله بالعشر الأواخر بنجي وبنسمع، وأحيانا بخطب الجمعة إذا حكى الشيخ إيمانيات، وبعدين خلاص عندي شيخ كل يوم أنا مجموعات بتابع بعجبك بجيبها من تم السبع، تاجر مرتب بضاي الله يبارك لك، بس بدك تعرف إنه هذا القلب عم تعبيه أنت. بعدين حيجي وقت بده ينضغط، بس بده ينضغط شو بده يطلع؟ حتسألك الملائكة: من ربك؟ فمن كان مع الله في الدنيا؟ لسان حاله يقول الملائكة: تسألوني عن من أحب؟ تسألوني عن من عشت لأجله؟ تسألوني عن من عشت بذكره ليل نهار؟ الله ربي. هذا المؤمن. الكافر والمنافق الذي لم يعش مع الله وهو يعلم الجواب لا يستطيع أن يجيب، لأن العقل متوقف اللي بقلبه المعلومات، لا ينطق اللسان إلا بما في القلب. حنشوف بعد شوي بالحديث يقول: ها ها، هيك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هيك بدي أقول. كيف اللي سألته ما أقدر يقول ما بعرف؟ هلأ إذا واحد ما بيعرف السؤال بيقول أنا لا أعرف إجابة، بس يقول ها يعني هو بيعرف بس مش قادر يقول، بس ضايع. ها ها لا أدري، قول الله ربي، مش قادر أقول، لأنه المكان اللي بخزن. هلأ أنت جيب فرد حطه برأس كافر قول له: من ربك؟ وبيعرف أنه ينجو إذا قال الله. بقول الله بالدنيا، بقول الله عادي، بس تحت ما فيه شغل الله. لأنه لا يمكن لهذا اللسان أن ينطق إلا بموصول واحد هو القلب. فإذا لم يكن هنا كيف يخرج؟ بس في شيء عم بقول له أنت تعرف شو لازم يكون الجواب، بس مش موجود هنا اسم الجلالة الله. كما قال ابن القيم رحمه الله: القلب بيت الله المقدس، إذا دخل فيه غيره تنجس. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب الله. ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. لسان حالي يقول: تسألوني عما عشت لأجلي؟ هذا ديني، لحمي ودمي، كم غضبت للدين، كم تعبت للدين، كم أنفقت للدين، كم دعوت في مثل هذه الليالي، يا ربي اجعلني خادما للدين، لا تجعل الدنيا أكبر همي، اجعل أكبر همي للدين، دين الإسلام. ثم يقول أن له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يا حبيبي يا رسول الله، لطالما صليت عليه، لطالما سمعت ذكره وسيرته وشمائله، وبكيت لأجله، وأكثرت الصلاة عليه، وطلبت من ربي أن أراه في الرؤيا، تسألوني عن حبيبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعت الصلاة يا إخواني؟ البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، دير بالك تكون بخيل. قال: فيقول أني له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. خلاص الآن مش الحال، أهلا وسهلا بك، جوزت الاختبار، نجحت، علامتك متفوقة، غير الوضع يا ملائكة، تغير التراب، الآن صار فراشك من الجنة. وافتحوا له بابا إلى الجنة، لأن القبر ضيق ومسكر ولحد وما فيش له طاقة، افتحوا له طاقة خاصة، لكن هذه الطاقة مباشرة من الجنة، فتكون نائم في القبر وأنت ترى الجنة. فيلم مش 3D، مش عارف قديش دي بده يطلع معنا، وبعدين مفتوح أمامك وليل نهار، ما بيقطع لا بكهرباء ولا بإرسال، وانت عم تتفرج نايم وفيلم شغال أمامك عن الجنة. كيف الواحد مثلا بيشغل على التلفزيون في صورك على اليوتيوب، طبيعة وما طبيعة وصور شلالات، تخيل معي بس على أجمل بمئات آلاف وملايين المرات، حاطت انت المنظر أمامك وبلشت قصور الجنة عم بتمر أمامك، والأنهار، الأنهار اللي ما إلى ضفاف، أنهار ما إلى ضفاف، والياقوت والمرجان والأشجار والثمار. حنيجي إن شاء الله، حنيجي بالحلقات للجنة. فبتقول: هلا صرت تفهم. أيوة، طب كاين اللي ميت من 1000 سنة في القبر شو عم بيساوي؟ قاعد صاحبنا عم يحضر تحت مكيف مبسوط عم يتفرج على الجنة. قال: فيأتيه من روحها. مش بس يعني هون أنت بتشوف منظر بس وبتسمع صوت، لكن خاصية الطاقة اللي بتتفرج منها بتجي من الجنة، بيجي شيء من الهواء اللي قاله، بيمر عليك نسمات من الجنة ويمر عليك رائحة من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. انت واقف شايفه متر بمترين بمتر، بس هو بالحقيقة صار مد البصر، واقف على البحر، قديش بصرك بيوصل؟ هذا قبره. قديش كان بيتك في الدنيا؟ 50 متر، 70، 100، 200، ولا شيء. قال: قبرك في أول قصر ستبدأ به، قبل قصور الجنة، أول قصر ستبدأ به في القبر. أول قصر حيكون أنت قاعد بفراش من الجنة، مفتوح عندك فيلم عم تفرج على الجنة، وبيتك على مد بصرك، ما في شيء بدأ يقلع على اليمين ولا على الشمال، ومش حس حالك مخنوق بقلب القبر، قاعد بشقة كبيرة جدا وعم تتفرج على فيلم من قلب الجنة، وعم يجيك من من من روحها وطيبها. شوف ما أجمل القبر صار. قال: ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح. أوف، والله جاي عنده واحد يزوره. فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ مين الأخ الطيب؟ ما تعرفناش عليك. فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. شو هالوجه الحلو؟ ما شاء الله عنك، هاللباس الجميل والرائحة الجميلة. فيقول: أنا عملك الصالح. ولا فكر فيتك بقيام الليل وتوقف ببلاش، وسمعت أنه في مركز عم يتعمر، رحت حطيت 1000 و2000 و3 و4 ببلاش، وأنفقت أنت وهالمرة هالدهبيات ببلاش، وقمت الليل تبكي ببلاش، وانعرضت عليك معصية قلت معاذ الله ببلاش، كله طالع مسجل، كله طلع مسجل، كله مجموع أمام عمل صالح. بس يا مسكين هالرجل العمل الصالح إديش في منا تاركينه، هو اللي حيكون معنا تحت متروك، ما عم نغزيه ولا عم ندير بالنا عليه. عشان هيك حنشوف بعد شوي إنه بالمقابل في ناس سيأتيهم رجل ذميم بالصورة بالشكل بالهيئة بالثوب بالرائحة. من أنت؟ قلوا من أنت؟ أنا اللي تاركني كل حياتك، تاركني مقضيها على التليفونات ومقضيها على الحرام نسأل الله السلامة، ومقضيها من حرام إلى حرام، أنا أعملك السيء. قال فيقول له أنا أعملك الصالح. فيقول يا ربي إذا هيك البداية قاعدين بقصر تحت وفي جمال وفي رائحة وفي معنى حدا بسلينا، يا ربي أقيم الساعة إذا هون هيك كيف نوصل لفوق، أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، برجع لأهلي بنجتمع معهم في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءت إليه الملائكة. المهم إذا ذكرناها حأطعها حتى أوصل لما داخل القبر. قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقلان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري. طيب ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما عرفت أول سؤال، في عندك احتمال تاني؟ فيقول ها ها لا أدري. قال فيقال له فينادي مناد من السماء أن كذب، أفرشوه من النار، خلي يكون التراب اللي تحته نار. بس هو حضل 100 سنة تحت في القبر، 200 سنة. قال كله نار، وعن يمينه نار وعن شماله نار ومن فوقه نار ومن تحته نار، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار. اي والله شوي يمكن بكرة بالحلقة اللي نحكي فيها عن النار حتقول يا شيخ بالله الله يخليك استعجل فيها، مش قادرين نسمع، مش قادرين. كيف تفتح له طاقة من النار مش بس عم يتفرج، ويأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره. هذاك يمد له مد بصره، وهذا نسأل الله السلامة يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. هاي الأضلاع، أضلاع الصدر بتصير بتفوت ببعضها، حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول أنا عملك الخبيث، بس مديت يدك على الحرام، بس أكلت مال الناس، بس غشيت الناس، بس سرقت الناس، بس أكلت مال أختك، بس نهبت مال أبوك، بس طلعت للحرام، سمعت الحرام، وقعت بالحرام وما تبت، لأنه التائب بإذن الله عز وجل الله يغفر له كل شيء، وما تبت سيأتيك عملك السيء. فيقول عملك أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، إذا كنت بلش بالبداية هيك كيف الساعة؟ لا تقيم الساعة. ما أسباب عذاب القبر يا إخواني؟ ما الأسباب والأعمال التي إذا وقع بها المرء يعذب في قبره؟ وما الأعمال المنجية من عذاب القبر؟ إن مد الله في أعمالنا نبينها غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.